والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قبل أن نختم درسنا في تفادي الصحبة والتقاء الإخوان، نذكركم بأمرين في الأضحية. الأمر الأول، إذا دخل العشر من ذي الحجة، يعني أوله غدا، وأراد الإنسان أن يضحي فلا يجوز أن يأخذ من شعره ولا من ظفره، انتبهوا لهذه الناحية. والراجح أنه حرام إذا أخذ، لا يقص شعرا ولا ظفرا، نعم، فقط به، ما في غير شيء. الأمر الثاني، أن تجتنب من الأضاحي أربعا وما تبقى فلا حرج فيه، أن تجتنب العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والهزيلة أي الضعيفة التي لا تلقي، أي التي لا مخ لها، ما تكمل لكبير. فإذا تجنبت هذه الأمور الأربعة، هذه العيوب الأربعة، نعم، فتصح الأضحية بشروطها، وسنتكلم عنها إن شاء الله تعالى في الأسبوع الآتي. لكن أذكركم بأنه لا يجوز لمن عزم على الأضحية أن يأخذ من شعره وظفره، لما ورد في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيء. نتابع إن شاء الله تعالى. تكلمنا في الأسبوع الماضي أن هناك حقوق متبادلة لأخوة الإسلام والصداقة القائمة على شرع الله تبارك وتعالى، وقلنا إن الحق الأول في المال أن تعامله معاملة أحد من قرابتك، أو تعامله معاملة نفسك، أو أن تؤثره، وتلون قول الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هكذا كان السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. مالك بن دينار يدخل منزل الحسن ومعه محمد بن واسع، والحسن لم يكن موجودا، فيمد محمد بن واسع يده فورا الى لدى الطعام تحت السرير فيخرجه، فقال مالك: انتظر حتى ياتي رب البيت. فلم يعبأ به محمد بن واسع وقال له: يا مويلك. دخل الحسن وسمع الكلام صاحب البيت، قال: يا مويلك اتركه، هكذا نفعل بحق الأخوة، هكذا نفعل بحق الأخوة مع بعضنا البعض. أوما سمعت قول الله تبارك وتعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى أن قال: أو صديقكم. والصديق تأكل من بيته إيش؟ بالعدل، ولو ما كان موجود، نعم، غرفة خارجية، ضيوف، تفتح شفت شيء، لا حرج أن تأكل، نعم. وفي رواية الحسن أنه لما دخل أصدقاؤه البيت وأخرجوا الخبيث من تحت السرير ودخل، تهلل وجهه سرورا، تبسم وضحك وقال، انتبهوا الدقة: هكذا وجدناهم، أي كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا هكذا يفعلون، هكذا وجدناهم، أي كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ورد عن ابن عباس أنه كان يقول: الصديق أعلى من الوالدين. الصديق الذي في الله عز وجل والذي ألدته على شرع الله أعلى من الوالدين. لماذا؟ التعليم ما أجمل هو الفهم والدقة. نعم، قال: نعم، لو نظرتم إلى أصحاب جهنم حين استغاثوا، هل استغاثوا بأب أو أم؟ أبدا. ماذا قالوا؟ قالوا: فما لنا من شافعين ولا صديق حميد. فما لنا من شافعين، تبه للفتة عجيبة في الآية، فما لنا من شافعين، الشفعاء جاءت جمعا، فما لنا من شافعين جمع، ولا صديق حميد واحد. لماذا؟ قال: لكثرة الشفعاء وقلة المنفذين. لما انت بتوقع بمشكله او عليك دم انا بكفل بيطلع 20 واحد بيكفلوا، لكن عند الدفاع كل واحد بيتهرب قد تجد واحد. فما لنا من شافعين ولا صديق حميد لكلة هذه الصداقة وهذه القوة. نعم، ولا صديق حميد. ولذلك يقول الرازي في هذا: وذلك لقلة الصديق في ودك، فإنهم في زمننا أندر من بيض الأنوك. النوك كثير منها الأحمر والأسود لكن الأبيض النوك قليل، أبيض شديد البياض. قال: كيف أن الناقة البيضاء قليلة في النوك والصديق المخلص الحميم قليل بين الناس، أقل من بيض الأنوك بمعناه. ولذلك لما حضر رجل إلى أبي هريرة وقال: أريد أن أؤاخيك في الله عز وجل، فقال أبو هريرة: أتدري يا أخي ما حق الإخاء؟ قال: لا، علمني. قال: أيكون درهمي ودرهمك واحدان؟ قال: لا أقدر على ذلك. قال: إذا فلست أحلى بهذا. أيكون درهمي ودرهمك واحدان؟ طبعا مو شيء طمع أبدا، في حقوق متبادلة دقيقين عفيفين كانوا هكذا عليهم. قال: فاذهب عني. ودخل قوم على الحسن البصري قالوا: يا شيخنا أصليت الظهر؟ قال: نعم. قالوا: ولكن أهل السوق لم يصلوا. ما صلوا أهل السوق. قال: ويلكم، ومن يأخذ دينه عن أهل السوق؟ استغربوا ليش في الطاقة. شوف الجواب. قال: ومن يأخذ دينه عن أهل السوق؟ لقد بلغني، ومتعجب، لقد بلغني أن أحدهم يطلب أخوه منه الدرهم فيمنعه وهو في جيبه، فكيف نأخذ ديننا عن أهل السوق؟ نطلب منه أخوه محتاج درهم فيقول: ما عندي، هو إيش؟ هو في جيبه. فالمتعجب رفض أن يتأسى بهم لأنهم لا يطبقون هذه الخصلة. ولذلك كان أبو سليمان الزهراني يقول: والله لو أن الدنيا كلها جمعتها أو جمعت لي ثم كانت كلقمة فوضعتها في فم أخي، والله ما استكثرتها، والله ما استكثرتها. ولذلك قال علي رضي الله تعالى عنه: لأن أصنع طاعا من طعام فأجمع عليه إخواني أحب إلي من عتق رقبة، أحب إلي من عتق رقبة. هذا كان جيدهم إطعام الطعام وإنشاء السلام والصلاة بالليل والناس ليام، هكذا دأبهم وعادتهم رضوان الله تعالى عليهم. ولذلك سادوا الدنيا وانتصروا على الدنيا. ليش؟ لأن الله معهم. إن تنصروا الله ينصركم. متى تعرف أن الله ينصرك؟ إذا انتصرت. إذا انتصرت أنت على عدوك فاعلم أن الله إيش؟ ساعد نصرك. طالما أنت مخذول فأنت لست مع الله. خذ القاعدة. نعم. إن ينصركم الله فلا غالب لك. فإذا انتصرت أنت على عدوك فاعلم أن الله معك. إذا ما انتصرت منك مع الله. هذا المثال. ولذلك ورد عن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه أنه قال لرجل: هل يدخل أحدكم يده في جيب أخيه أو في كيسه، روايتين، كيسه أو جيب، فيأخذ منه ما شاء؟ لا، من غير إذنه. قال رجل: لا. قال: إذن فلستم بإخوة. لا الله. وهذا والله ما ينقطع في الأمة، انتبهوا، لا ينقطع في الأمة أبدا، لأن الله تعالى يريد أن يقيم الحجة على المقصرين. إي والله، في سنوات 1956 كان تعرف الوحدة كان في سوريا بين سوريا ومصر، وكان أمور يعني عجيبة. البلاد الروسية كانت شيوعية، كان نموذج من الوفاء من هذا النوع الحديث، مش قديم. لما صارت الوحدة يعني أتوا لنا بطقم شيء مضى وانتهى، ألقوا إلينا ب6000 فتاة تلبس بنطلون في دمشق. أول مرة بشوف بنت تلبس بنطلون في دمشق. الناس جفل جابوا لنا العلماء تكلموا كذا، حتى يعني بعضهم كان قاسيا، والخير للعابدين عليه رحمة الله. نعم. قال: دعوناك إلى حفلة في رمضان فلم تأتي وأفضلت أن تكون في سينما الزهراء كذا. يخاطب الرئيس الكبير في ذلك رأى هناك الله عز وجل لقوا. أدخلوا إلينا لحوم الشيوعيين لحم مذبوح يذبحه الملاحدة. طبعا الشيوعي لا يجوز أن يبكى الأطوال، هذا ما يعبد الله ربا. أتوا إلينا بلحوم مذبوحة من هناك على أيدي الشيوعيين. العلماء قاموا وخطبوا الجمعة أن هذا اللحم لا يجوز أن يبكى. خطب شيخين، والشيخين واحد منهم يعني معروف خطب شيخنا عليه رحمة الله سيدنا محمد بن حامد خطب. ثم تجرأ أحد أن يعيش من السلطة أن يكلمه، لا بأخوذ كل البلد معه. شيخ ثاني عليه رحمة الله واثنين توفوا خطب بنفس الموضوع. في اليوم الثاني تجي التفنيش، شيخ كبير جليل فقير فقير، والله رأيته مرة يشتري الخضرة بحاجة إلى فرنجين يكمل الحساب، فترك الحساب ما كمل فرنجين فرفض أن يشتري حتى ما يشعر البائع أنه ما معه. فيفلش وتمر شهر واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية هو مفلش في البيت. ثم الله عز وجل غير وأعيد ولا نعلم كنا. وإذا شيخنا الشيخ محمد كان يذهب إلى بيته كل شهر والله ويقسم راتبه بينه وبينه نصفين ولا أحد يعلم، ولا أحد يعلم. هذا استخاف هكذا إلى أن الله عز وجل جل الأمة. ولذلك قال علماؤنا يا عبد الله فتش نفسك، فإن كانت معاملتك لأخيك لا تندرج تحت هذه المراتب الثلاث نعم فاعلم أن عقد الأخوة رسمي ظاهر كلام، يعني ما إما أن تعامله معاملة قريب أو تعامله معاملة نفسك أو تؤثره على هذه كنت رسمية. ولذلك كان من منذ المهران موفي من كبار الصالحين، كان واليا لعمر بن عبد العزيز على الجزيرة وكان صالحا ثقة قوية في الله عز وجل. روى له البخاري في الأدب المفرد يعني موثوق الرجل. نعم قال من رضي من الإخوان بترك الإفضال، يعني إذا ما شافوا الأخ من خير أخوه شيء، من ترك من الإخوان بترك الإفضال فليؤاخي أصحاب القبور. القبر أفضل من الإخوان لأنه ما تستفيد منه بشيء، فإذا ما كان في منفعة متبادلة واتجابة. هذا الحق الأول. الحق الثاني الإعانة بالنفس، تعين بنفسك في الحاجات وهي مرافق، كما أن المعونة بالمال مرافق فالمعونة بالحاجات كذلك مرافق. أما هذه المرتبة أدناها أقل شيء، إذا طلب منك حاجة أن تقضيها له وأنت في بشاشة، يعني تعكس هكذا تكون بما يطلبه منك وأنت بشوش إظهار السرور. قال علماؤنا إذا استقضيت أخاك الحاجة، استقضيت يعني طلبت منه قضاء حاجة، إذا استقضيت أخاك حاجة فلم يقضها فذكره مرة ثانية، ذكره فلعله أن يكون قد نسى وما أنسانه إلا الشيطان وأن أذكره. فإذا ذكرته الثانية ولم يستجب فعذره فلعله شغل أصاب الشغل لها عنه. فإن طلبت منه الثالثة ولم يقضه يقضها لك فكبر عليه واقرأ قوله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. يعني صار كبر عليه يعني تحضيرات الجنازة مقول الله أكبر يعني عدة أعداد الأموات هذا المقصود بها. إنما يستجيب وكلمة يستجيب ما قال إنما يجيب، وفرق بين يجيب ويستجيب. أنا قد أناديك أعطني كذا فقد تعطيني وقد لا تعطيني، هذه إجابة. أما الاستجابة أن تأتيني بما أن تأتيني بما أطلبه منك مباشرة. إذا قال إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله، إذا فارق بين الإجابة وهو معنى شبهه بالموتى ليه؟ قال لعدم وجود الأم، كما أن البيت لا تأنس به، فالأخ إذا طلبت منه حاجة وتلكأ فيها بعد الثلاث فإيش؟ تعده في عداد الموتى. أن تتصور الصديق كأنه ميت وتقف تكبر أربع تكبيرات عليه انتهى. ولذلك ورد عن ابن شبرمة وكان عليه رحمة الله قاضي الكوفة، نعم، وأبو عبد الله وفقيه وهو قاضي كذلك ناسكا جوادا عفيفا عن الحرام صارما في الله عز وجل، توفي 44 واستشهد به البخاري كذلك. قضى لبعض إخوانه حاجة وإذا بالأخ يأتيه بهدية ضخمة، نعم. قال ما هذا؟ قال هذه يعني هدية لما أديته إلي من قضاء الحاجة. قال خذ هديتك عافاك الله. إذا سألت أخاك حاجة ثم لم يتعب نفسه في قضائها فتوضأ وضوءك للصلاة وكبر عليه أربع تكبيرات الجنازة وعده في الموتى هذه المرتبة الأدنى. المرتبة الأعلى أن تكون حاجتك أو حاجة أخيك مثل حاجتك، لا أو تفضل هكذا ولا تغفل عنه، وتغنيه أن يفرض منك قضاء، أن يكرر القضاء لأن فيه مذلة، مرة وحيش مرة تنح، أما تصدقه تجعله يطلب مرة ومرة ومرة هي شيء من انكسار النفس. ولذلك ورد في الحديث إسناده جيد، نعم، أخرجه الطبراني من حديث عقبة الخولاني، والحديث أخرجه الطبراني، نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله في أرضه أواني، وهي القلوب، وهي القلوب، وأحب القلوب إلى الله أصفاها وأصلبها وأرقها. أحب القلوب إلى الله أصفاها وأصلبها وأرقها، أصفاها أي من الذنوب، وأصلبها في دين الله عز وجل، وأرقها على الإخوة. هذا الوحي، لا الراوي هذا عقبة صلى إلى القبلتين، نعم. المرتبة الوسطى أن تجتهد بإكرامه بزيارتك وتقدمه على أقاربك، إذا في دنيا في عليا وفي وسطى. قال الحسن البصري إخواننا في الله أحب إلينا من أولادنا. قالوا لماذا؟ قال لأن أولادنا وأهلينا يذكروننا بالدنيا، مدهم هكذا ضمهم حبهم قبلهم يذكرون بالدنيا، وأما إخواننا فهم يذكروننا بالآخرة، وأمر الآخرة مقدم على أمر الدنيا عند المتقين. وكان الحسن البصري لما يأتيه إخوانه يتضايق ابنه عبد الله، كان يتضايق لأنه كانوا يجلسون مدة طويلة عند الحسن يستفيدون من علمه ووعظه، فكان الولد إذا جاء هؤلاء الأصدقاء وبيت يفرده يعني، لا ويقول لا تملي الشيخ، لا تملي، لا تقعدوا عنده كثير. فإذا علم الحسن البصري عليه رحمة الله كان يقول دعهم، ويدك يا لكع أي يا لئيم، دعهم يا لكع إنهم أحب إلي منك، لأنهم يحبونني في الله عز وجل فهذا ينفعني في الآخرة، وأنتم تحبونني للدنيا فلا أستفيد منكم شيئا. عليه رب رحمة الله، لذلك كانوا حريصين على الوفاء بالقوة القائمة على الإيمان وعلى الإخلاص. ولذلك قال حكماؤهم قليل الوفاء، حتى بعد الوفاء كان عند الوفاء قليل الوفاء بعد الموت خير من كثير الوفاء حال الحياة، لأن ما إخلاصك بعد الموت أن تزور قبره وأن تدعو له وأن تتصدق عليه، هذا من الوفاء بعد الموت. ولقد أمر على الحبيب مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي، أحبيب ما لك لا تجيب مناديا، أنسيت بعدي صحبة الأحباب أصحابي. ينبغي أن تتذكر هذه الوقفة وأنك ستكون معه. قال الحبيب وكيف لي بلقائكم وأنا رهين جنابل وترابي، أكل التراب محاسني ونسيتكم، إلى آخر القصيدة طويلة ما نريد أن نقف عندها. نعم، كانوا حريصين عليها. كان إذا مات أخ له أو صديق يتفقد أهله إلى 40 سنة وأهله لا يعلمون. يأتيهم في الليل يضع الطعام يضع شراب ويترك على الباب كما ذكر الحسن البصري. وكان أحدهم يذهب إلى البيت فيطرق الباب، فإذا خرج ولده متلفئ يقول هل عندكم من زيت؟ هل عندكم من طحين؟ هل عندكم من؟ فإن قالوا نعم حتى يتأكد خاف ما يكون خزانين يقول أروني أروني، ثم يأتي لهم بذلك. ما يعرفون إلا بعد ما يموت يعرف أن هذا إيش هو الذي كان يقدم له. الحق الثالث باللسان، واللسان له حقان أو حالتان، حال السكوت وحال التكلم، وكلاهما حق للصديق عليه، أن تتكلم إذا دعا داعي الكلام وأن تسكت إذا كان السكوت أفضل. أما السكوت فسكوتك عن عيوب عن عيوبه في غيبته، لا تصرح فيما قدام الناس كذا وكذا حتى في حضوره لا تفاجئه. نعم، لأن الإنسان يكره أن تفاجئه بشيء من ذلك. ولذلك ربنا عز وجل تعلمون أنه لم يذكر في كتاب الله عز وجل حد الزنا للوحفة القتل، جاءت السنة. ربنا تعالى ذكر حد المحصن حد الجلد، لكن حد المحصن القتل أبدا ما ذكر. شوف أدب الله عز وجل، قال حتى لا يفاجئ عباده بالقتل أبدا. أدب أدب الله جعله السنة ذكر لا يفاجئ بهذا. نعم، إذا تقول تحاول أن تتكلف الجهل بعيوبه، إذا عيوب مستورة مخبيها يعني حاول اعمل نفسك انك لا تعلم هذا، وتسكت عن التجسس عليه والتحسس عليه. وفرق بين التجسس والتحسس، التجسس تتلقف الاخبار، اما التحسس ايش وين دخل بالبقر. اياك ان تتجسس او تتحسس في هذه الموضوعات، ولا تسأله عن شيء يريد ان يكتمه. كثير من الناس مع الأسف يعني شو هذا ما يليق، لأنه قد يريد أن يذهب إلى مكان لا يريد أن تعرف أنت فتضطره للكذب، تكون وقعت في إيش؟ في مشكلة أكبر في الكذب. لا تسأل إذا رأيت أخاك في طريق، قال علماؤنا فلا تسأل من أين جئت وإلى أين تذهب، فلعله يريد أن يصدق، فلعله يكره أن يصدقك في ذلك أو يكذبك فتحمله على الكذب. هذا لا تهرب في كثير من الأمور. ومن السكوت سكوتك عن أسراره التي يفشيها لك، أعطاك شيء خاص ما تبيعه. نعم، ولا تكشف منها شيئا ولو بعد القطيعة والوحشة، ولو اختصمت في المستقبل فارقت وفارقت إياك أن تفشي سرا، فإن إفشاء السر إلى الغير لؤم. ولو اختصمت إذا أفشيت سر لتنتقل هذا لؤم، هذا لؤم ودليل على خبث الباطل، نسأل الله السلامة. ولذلك رأى الترمذي وأبو داود والإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يواجه أحدا بما يكره. ما تقول أنت تفعل؟ قل ما بال أقوامه دون أن يسمي دون أن هكذا، أي لا يشافهه لئلا يشوش عليه فكره وحياته. إنسان لما يعرف يعني أنه له ذلة له خطيئة ونافذة لا قلمها يعيش في قلق في قلق. إلا إذا وجب عليك الكلام فاحذر أن تسكت عندئذ، أن تأمره بمعروف أو تنهاه عن منكر، فعليك أن تتكلم ولا تعبأ بكراهته لذلك، لأن ذلك من الإحسان إليه وليس ذلك إساءة كما يظن. ينبغي أن تتكلم. وكمال الرتبة في هذا الأمر أن تظهر المليح وتستر القبيح، أن تحفر القبيح من عادات وتظهر المليح. يكفيك دليل أن هذه أسرة طيبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه لما يدعو المحذور: يا من أظهر الجميل وستر القبيح، ولم يؤاخذ الجريرة ولم يحفك السكر. هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الملائكة لما ترفع صفحات العبد كل 24 ساعة الذي يكتب ترفع الصحيفة، لها وجهين، وجه الحسن ووجه القبيح. الملائكة عند الصعود يخفون القبيح ويظهرون المليح أمام الملائكة الذين يرون لهم القاعدين. فكان الملائكة إذا مروا عليهم ويدهم الصحف مستور القبيح كانوا يقولون: الحمد لله الذي ستر القبيح وأظهر البليح. الله تعالى من صفاته ستر على عباده، ونحن مطلوب منا أن نتخلق بأخلاق الله، فأي صفة أجمل من هذا؟ نعم. ولذلك قالوا من علامة التقى، إذا كنت انتصار، حسن المقال عند التفرق، ولو طاف الوحش بينك وبينه لا تذكره بعد ذلك أبدا. حسن التفرق وجميل البشر بعد التقاطع، لو اختلفت إذا التقيت مع أياد مش الوجه، تعرف تدير وجهك إلى الطريق الآخر. ولذلك قال الشعراء: إن الكريم إذا تقضى وده، أي معك في بينه وبين صديقه ود، انقطع تقاطع وخلاف، إن الكريم إذا تقضى وده يخفي القبيح ويظهر الإحسان، وترى اللئيم إذا تصرم حبله، العكس اللئيم، يخفي الجميل ويظهر البهتان. هذا من صفات اليوم أن تتكلم عليه وهذا كذا وتشرشح في بين الله ما يدري. والمرضي من تخلق عند الله، من تأدب بأدب رسوله صلى الله عليه وسلم وتخلق بأخلاق الله تبارك وتعالى. لا، أنت تستر عبدا مثلك، استر عبد مثلك أنت. نعم، فليس من حقيقة الصداقة أن تفضحه بعنف، أنت عبد هو عبد. ولذلك ورد عن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه قال للحواريين يوما: إذا رأيتم أخاكم نائما وقد انكشف شيء من عورته ماذا تفعل؟ قالوا: نستر. نعم. قال: نعم، ولكنكم تكشفون عورته. قالوا: سبحان الله، من يفعل ذلك؟ هل يفعل أحد ذلك؟ ومن يفعل ذلك؟ قال: أحدكم يسمع من أخيه الكلمة فيزيد عليها ويشيعها، أي يفجعها بأعظم منها. فكأنكم كشفتم إيش؟ كشفتم عورته، كأنكم كشفتم عورته. إذا وكما أن للسان واجب السكوت، فعليه واجب النطق كذلك في الأمور المحببة إليه. من ذلك أن تخبره إذا أحببته، قل بحبك لله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره. والحديث الصحيح عن المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه، لأنك لما تخبره بأنك تحبه يزداد حبه لك كذلك، تعطي مكانته عندك، تزداد مكانته عندك كذلك. ومن ذلك أن تدعوه بأحب الأسماء إليه، إذا إله اسم أو كنية أو لقب ما بيحب يسمعه لا تدعوه به، لا أبدا، ادعوه بالشيء الذي يحبه: أبا فلان، أبا كذا، إنه يا أعمش يا أجرب، هذا ما يليق، وإن كان نعم ما ينبغي هذا. نعم. ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه: ثلاث يصفين لك ود أخيك، يبقى الصفاء قائم بينك وبينه: أن تسلم عليه إذا لقيته، هذه واحدة، وأن توسع له في المجلس إذا جاء يجلس، تفضل إلى هناك هكذا. الثالثة: وأن تدعوه بأحب الأسماء في تختار. ومن ذلك الثناء على عمله، إذا كان كاتبا أو صانعا أو مزارعا، بارك الله فيك ما شاء الله، الله يجزيك الخير، أحسنت وأتقنت، نحن أخذ تحسن، والإنسان يحب إذا الإنسان وجد من يقدر له عمله، أما شو قلبه ينقبض. نعم. ومن ذلك التعليم والنصيحة، وهذا من حقوق الإنسان، لأنك قد تكون أنت أعلى منه علما فعليك أن تعلمه، وكما أنه يجب عليك أن تعينه إذا كنت غنيا وهو فقير، فعليك أن تعلمه بعلمك. أقول قولي هذا.